لفي قول مختلف يفك عنه من فك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق السائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم يعني

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إن دخلوا عليه فقالوا سلاما هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما النبي إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين قالوا